سبب من أسباب مقت الله للعبد. إذن نعود فنتأمل ما يقوله ابن عطاء الله: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. المطلوب منك أن تجمع بين أمرين اثنين: الندم بسبب المعصية التي وقعت فيها، والحزن والأسى بسبب انزلاقك في تلك المعصية. وفي الوقت نفسه ينبغي أن تحسن الظن بالله، وأن ترجو من الله الصفح والغفران. هذان الأمران ينبغي أن يجتمعا في شعورك، وهكذا يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. فإن ازداد حسن ظنك بالله ثم ازداد إلى درجة ذاب فيها حزنك بسبب ما فاتك من الطعام، واضمحل فيها ندمك بسبب ما ارتكبت من المعاصي، فهذا انحراف. هذا ليس حسن ظن، هذا دلال على الله سبحانه وتعالى، هذا تمن على الله عز وجل، وهو الشيء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا جزعت وحزنت، فينبغي أن يعظم جزعك ثم يعظم إلى درجة تنسى فيها حسن ظنك بالله عز وجل. هذا إفراط وذلك تفريط. نعم. باري عز وجل في كتابه العظيم عندما يذكرنا بصفاته يضعنا في حالة بين هاتين الحالتين، يشدنا من صفاته إلى حسن الظن بالله، وفي الوقت ذاته يشدنا أيضا من صفاته إلى الخوف من مقت الله عز وجل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أتبع نفسه هواها، تركها على سجيتها، يرتكب الموبقات، يشرد عن صراط الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يتمنى على الله الأمان، يقول: غدا سيصفح الله عني، الباري الكريم والباري الرحيم. هذا خطأ، لأن هذا الإنسان أنساه إفراطه في حسن ظنه بالله جزعه وحزنه على ما فاته من الطاعات، وندمه بسبب ما ارتكبه من الموبقات. كذلك العكس، إذا الإنسان ينبغي أن يكون في حالة بين الخوف الشديد من مقت الله وبين الأمل الكبير برحمة الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. هنا إشكال قد يخطر في بال أحدنا: طيب أنا إذا كان المطلوب مني أن أحسن الظن بالله عز وجل دائما، وإذا كان الدواء الذي أستعين به على حسن الظن بالله عز وجل هو هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، ف فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. إذا كان هذا هو التواضع، طيب فكيف أستطيع أن أجزع على ما فاتني من الطاعات؟ لاحظوا هذا الكلام، إن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. يخيل إلي أنني إذا عرفت ربي هذه المعرفة ومن ثم استصغرت ذنبي في جنب كرم الله وفضله وصفحه، إذا فلن أجزع على ما فاتني من الطاعة، ولن أندم بسبب ما ارتكبته من المعاصي، لأنني عرفت ربي. ولما عرفت ربي عرفته كريما، عرفته رحيما، عرفته غفورا، إذا لابد أن أستصغر في جنب كرمه ذلك الذنب الذي ارتكبته. إذا فكيف أندم؟ ما دمت قد استصغرت ذلك الذنب لم أندم، وما دمت عرفت ربي كريما رحيما غفورا، فمهما فاتني من الطاعات أيضا لن أجزع. هذا هو الإشكال الذي يخطر في البال، فما الجواب عنه؟ تأملوا أيها الأخوة، كلام دقيق إجمالا، وهذا الذي سأقوله مربوط بكتاب الله عز وجل تماما. عندما تجزع على ما فاتك من الطاعة أو تندم بسبب ما ارتكبته من الموبقات، ما هو مصدر جزعك؟ وما هو سبب ندمك؟ ينبغي أن يكون سبب جزعك وندمك الحياء من الله، لا الخوف الشديد الشديد من عقاب الله. أنت عرفت ربك وأدركت عظيم فضله عليك وعظيم إحسانه الدائم الدائم الدائم الذي يحيط بك، وعظيم رعاية الله لك ونعمه التي تترى ولا تنقطع عنك والتي لا تحصى. عرفت هذا كله، أليس من المخجل وقد عرفت أن ربك حفي بك إلى هذا الحد، محسن إليك إلى هذا الحد، لطيف بك إلى هذا الحد، مكرم لك إلى هذا الحد، أليس من المخجل أن تعصيه بعد هذا بقطع النظر عن عقابه لك أو عدم عقابه لك؟ لاحظ، إذا عرفت ربك لا بد أن تخجل، ولا بد أن يسوقك الخجل إلى هذا الجزع الذي يقوله ابن عطاء، لا بد أن تسوقك المعصية التي ارتكبتها في جنب الله المحسن إليك المتودد إليك المتحبب إليك بنعمه بعطاياه، الإله الذي سخر لك كل ما تراه من حولك من مكونات، والذي يرعاك في كل لحظة، ولا رعاية الأم لولدها، لابد أن تندم وأن تتألم عندما ترتكب في جنبه معصية حذرك الله منها، نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، اترك موضوع العقاب، دعك من هذا. المفروض أن قلبك حي وليس ميت. معنى حي أن قلبك ذاق لذة القرب من الله، أن قلبك ذاق لذة حب الله لك،

فأنا عندما أحسن الظن بالله لا أربط حسن ظني بالله بعملي. إذا لا أستطيع أن أحسن الظن بالله، يعني إذا قلت أنا عادة أفعل كذا وكذا وكذا، إذا ينبغي أن أحسن الظن بالله. والله لو أن عملك كان مضروبا بما تفعله مئات المرات لم يكون عملك مبررا لحسن ظنك هذا. إذا أردت أن تضع عملك في كفة ورحمة الله في كفة أخرى وتجعل هذا مقابل ذلك، حقوق الله عز وجل لا يمكن أن تكون مقابلا لطاعتك. من الذي أقدرك على هذه الطاعة؟ من الذي شرح لك صدرك؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان. أجل، نعم. إذن دائما الفضل من الله عز وجل. كان والدي أيها الإخوة إذا ناجى ربه في دعائه كان من جمل كلامه أنه يقول يا رب لا أدري كيف أشكر، أنت الذي تلهم شكرك، ومن ثم فشكري لا يحتاج إلى أن أشكرك، ومن ثم يتسلسل الأمر. عندما أقف لأشكرك أنت المتفضل علي وأنت الذي تلهمني شكرك. إذن ينبغي أن أشكرك على أن ألهمتني شكرا، وإذا شكرتك على ذلك فذلك الشكر أيضا منك. إذن أحسن الظن بالله. كلنا مهما كنت عاصيا يا أخي، مهما كنت مسرفا على نفسك، مهما كنت بعيدا عن الطاعات، مهما كنت مرتكبا للزلات، حسن ظنك بالله. لكن ليكن منطلق حسن ظنك بالله قول الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، وتقول يا رب والله أنا ما أظن بك إلا خيرا، إذن ستجد هذا الخير الذي تظنه إلا لا تجعل حسن ظنك بلا مرتبطا بعملك. نعم، وسبيلك إلى هذا أن تعرف صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الآن تم تصور المعنى الذي كان يهدف إليه أعطاء الله رحمه الله تعالى. نعم، من علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من الزلات. هذا الكلام يتممه هذا الشيء الذي نقوله. إن تأملت خيرا ورحمة من الله فليكن مصدر ذلك صفات الباري عز وجل لا عملا. وإن تأملت وإن جزعت وخفت من معاصي فليكن مصدر خوفك الخجل من الله تعظيمك لله. كيف عصيت الله وأنت عبد نجيل وهو الرب الجليل؟ هذه خلاصة هذا الذي نقوله. ما هو مصدره في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، إذا قرأتم القرآن من أوله إلى آخره لن تجدوا في كتاب الله عز وجل وصفا لرحمته وبالغ كرمه وجوده إلا وتجدونه مقرونا بصفة مقته وغضبه دائما. هذا مرتبط بذلك. وعندما تجد أن الباري عز وجل يتحدث عن الصالحين من عباده وما أعده لهم لا يصفهم إلا بأعلى صفاته، بحيث إذا تأملت في هذه الصفات التي يحدثك الله عنها وتنظر إلى نفسك تقول أين أنا منهم؟ أنا لست مثلهم. وإذا حدثك الله عن الذين مقتهم، نعم، وغضب عليهم لا يصفهم إلا بأسوأ الصفات. فإذا قارنت بين نفسك بين نفسك وبينهم قلت في نفسي لا أنا لست مثلهم ولله الحمد. إذن أنت مع من؟ إن نظرت إلى أولئك الذين أثنى عليهم تجد أن مكانك متقاصر عنهم، وإذا نظرت إلى من مقتهم الله تجد نفسك أعلى منهم. تقع في هذا بين الخوف والرجاء. لاحظ الأسلوب التربوي في كتاب الله عز وجل. مثلا عندما يحدثك الله عن صفاته يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، رأسا يقول بعد ذلك وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم يقول رأسه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. إذن الباري عز وجل يضعك بين خوف ورجاء، لا الرجاء وحده دواء ولا الخوف وحده دواء. الرجاء وحده يجعلك تتمنى على الله الأمان كما قال رسول الله، والخوف وحده يجعلك تقع في اليأس. انظروا إلى هذه الآيات التي يصف الله بها عباده الصالحين الذين يحدثنا عن إكرام الله لهم يوم القيامة. تقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تنظر إلى هذا الكلام وتقارن بين هذه الصفات وبين نفسك تجد أنك لست مثلهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار تستغفروا، وفي أموالهم حق ما تقول يا ربي وهو أنا لست مثلهم. فإذا أصغيت إلى صفات الكافرين والذين مقتهم الله ماذا يقول؟ يقول قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخالدين، وكنا نكذب بيوم الدين. تقول لا الحمد لله أنا لست مثلهم. طيب إذا أنت من أي القبيلين؟ أنت تتأرجح بين هذا. دائما الباري عز وجل إذا هو وصف المؤمنين يصفهم بأعلى صفاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تقول الله يعني أنا مقصر؟ نعم دائما هكذا. ورحم الله الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر رحمه الله تعالى يوصي سيدنا عمر وصية رائعة جديرة بأن تحفظ وأن تكتب بماء الذهب. يقول فيها وصية طويلة، يقول فيها لسيدنا عمر ألم ترى يا عمر أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بأحسن صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عمل من أعمالهم، وإنما وصف أهل النار بأسوأ صفاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني لا أرجو أن لا أكون منهم. ألم تر يا عمر أنما ذكر الله آية الرخاء إلى جنب آية الشدة، وآية الشدة إلى جنب آية الرخاء، حتى لا يرهب المؤمن رهبة يلقي فيها بيديه، ولا يرغب رغبة يتمنى على الله فيها ما ليس له. لاحظوا هذا الكلام. نعم، وهذا ما يقوله ابن عطاء الله من هذه الآيات، من هذا النهج في الأسلوب التربوي القرآني احتل ابن عطاء الله رحمه الله تعالى هاتين الحكمتين المتكاملتين. بعد ذلك ننتقل الى الحكمه التي تليها، وهي ايضا مرتبطه بالحكمتين الاولين. يا صغيره اذا قابلك عدو، ولا كبيره اذا واجهك فضله. وهم في بعض النسخ: يا صغيره ان قابلك عدو، ولا كبيره ان واجهك فضله. كلام رائع. نحن نعلم ان المعاصي تنقسم كما قال كثير من العلماء الى قسمين: صغائر وكبائر. وربما رأيت من الفقهاء والعلماء من صنف الكبائر في قائمة معينة، قالوا هذه هي الكبائر وما عداها كلها من اللمم أو من الصغائر. هذا الكلام من الناحية العلمية الحفظية الشكلية سليم، ولكن من ناحية التعامل مع الله ليس كذلك. من ناحية التعامل مع الله عز وجل ينبغي أن لا تصغر طاعة وفقك الله له، وأن لا تصغر معصية زلت قدمك فيها. معنى ذلك: إذا أكرمك الله بطاعة ورأيت بحسب ما خيلك أنها طاعة بسيطة تافهة، كنت تسير في الطريق رأيت ورقة ملقاة على الأرض فيها كتابة، فانحنيت وأخذت هذه الورقة ونظرت فوجدت أن فيها بعض أسماء مقدسة، أسماء الله نحو ذلك، طويت هذه الورقة وأحرقتها وكذا. ربما يخيل إليك مسألة بسيطة تافهة، أي طاعة من الطاعة، وين هالعمل، وين اللي بيقوم الليل. هذا غلط. لا تحتقرن طاعة وفقك الله عز وجل. فأنت لا تعلم ما هي الطاعات التي تتحبب بها إلى الله عز وجل. ربما أنزل إليك أنها طاعة تافهة بسيطة، ولكن الله عز وجل ربما جعل منها شفيعا لك كل المعاصي التي ارتكبتها. فمهما كانت الطاعة بحسب الله الصغيرة لا تعتقد، وتأمل خيرا من ورائه. وقالوا إن بشر بن حارث الحافي هذا من كبار ربانيين، قال عن سبب من أسباب توبته في عدة أسباب، كان أول غير ملتزم، قال: كنت ماشيا في الطريق فرأيت كاغدا، كاغد يعني قطعة ورق، قال: فأخذتها ورأيت فيها كتابات فيها أسماء الله عز وجل، فنظفت هذه الورقة، وكان معي 5 دوانق، اشتريت ب4 دوانق منها طيبا، أخذت أطيب الأماكن اللي فيها لفظ الله، أخذت أطيب، ثم إني طويت هذه الورقة ووضعتها في مكان آمن بعيد عن العين، فرأيت تلك الليلة أو بعض حدث لا أذكر من يقول لي، يعني هاتف يقول لي: لقد طيبت اسمي، ولسوف أطيب اسمك بين الناس. نعم. والواقع أن بشرا الحافي جعل الله سبحانه وتعالى له ذكرا عجيبا في الملأ كله. طاعة بسيطة. نعم، كانت هي سبب.